هو إذا كان لم يسلمها من مشكل، إذا سلم عاد ما يقبل، ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، المهم معروف أنه ما حد يهبه إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوبة له لا يمكن رجوعه إلا في مسائل ستأتينا شرعا. كيف تأخر؟ ما تسلمها، ها؟ أذن له بأخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفي. أبده ما دام أنه ما قبضها فالواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله في الرأس. مسجد الطين لما قاموا بأعمار البيت كان العمارة قالوا نجعل مسجد من النجم. مسجد الطين، مسجد الطين في هذا معمور يعني معمور. طيب فهم بعد هدموا عندهم هدموه هدموا لا كان عندهم مساكن طين هدموها وأقاموا لهم بناء في أثناء البناء قالوا نبني مع البناء مسجد اللبن نهدم المسجد لا مسجد قائم. طيب وبنوا وقالوا وبنوا بجانبه مسجد اللبن يعني بعيد عنه يعني غير مكان المسجد. لا ما غير واحد آخر ها بنوا آخر بنوا آخر جنب الأول. اي نعم يجوز هذا مسجد الضراء وهجروا مسجد ما يجوز. قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني. ماذا صار؟ هذه الواقعة وين في؟ تبوك؟ ما أظن تقع ما لا تحيي عندنا في فيه ما أظن هذا يعني عندنا في الحين لا تأمل يا رجال لعله في الرؤية. انتهى الوقت. بحث عند الشيخ خالد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع. فهل يجب العمل بشرط الواقع؟ ما الدليل أو التعليل؟ التعليل أنه أن الواقع إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة فوجب العمل على شرط. أخرج ملكه على وجه معين فوجب لا يتعدى. ألا يتعدى. هذا التعليل جيد. ما هناك دليل؟ دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط أن لا يباع ولا يوهب ولا يرد ولو لم يكن للشرط لو لم يجب العمل به ما كان هذا اسم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه لو كان ما فارغا ما شرط. لا هذا يبين حكم الوقف. الرسول عليه هذا أول وقف يعني أول وقف كان وقف عمر. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها غير أنه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فأخذكم هذا فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما أخرج جواز الصرف فيها إلا بين مالكها وعلى حسب شرط. سليم ألف رسل لي رسول صلى الله عليه وسلم هداها لعمر وعمر رأس الصدق قال البتاعة شاور الرسول صلى الله عليه وسلم من بتاعها قال لا نهاها عن بيع عن بتاعها لو كان في ينتهي. لا ما في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فمن بدله

إلى هل واحد أوقف على قرابته هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟ لا يعطون؟ تأكد. من سلم ذا بالقرب. نعم صح. وأيضا هو يقول أولاد أبيه وجده من جهة أبيه مالبه. وقف على بني تميم يجب أن يعمموا. هل يحرم الإناث أو لا؟ الإناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك. لا كذلك لا تجيب بكل مكان. نعم جيب. نعم الأبناء للذكور فقط. لا أبني زيد للذكور فقط. لا كلها مش مرة الذكور وإن لا. يعني كذلك تعرف ها زميلك صحيحة. إذا كان شيء إذا كان بني زيد يشمل يعني إن أراد بهم القبيلة المعروفة دخل الذكور إناث وإن أرى الزيد المعين شخص للأبناء فقط دون البنات. تمام طيب. رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقت. نعم أنت يا إبراهيم. لا يحق له الرجوع. لا يجوز. لا يحق له الرجوع. ها؟ لا يجوز له الرجوع. ليش؟ لماذا؟ لأن الوقت عقد لازم من حينه. يبقى هذا حكم. الآن أنت علمت بالحكم. لا يجوز لأنه لازم هذا. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيد. أحسنت. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه. متى يجوز بيع الوقت؟ ارفع يدك لورا. اي نعم. متى يجوز بيع الوقت؟ لا يجوز الا اذا تعطل منافع. نعم يجوز اذا تعطلت منافعه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟ نعم لا يشمل المسجد. نعم يشمل. أين الأجياب؟ يشمل. نعم يشمل. حتى المسجد؟ نعم يشمل. تتعطل منافعه ما في أحد الحين يصلي فيه. أين؟ فالمنافع تتعطلت مطلقا. لا في أحد يصلي إلا المؤذن. إذا بنا وش نسوي؟ نبني أفضل منه في حي آخر في اجتماع أكثر. أي يعني ينقل إلى حي فيه سكان. نعم. هو غدنا على هذا؟ نعم. طيب هذا المسجد الذي بيع الآن هل يجوز أن يجعل مخزن طعام؟ نعم يشهد. نعم يشهد لأن الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثاني. طيب هل يجوز أن يجعل دكانا يباع به ويشترى؟ نعم لأنه دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. يعني زال عنه اسم المسجد. اسم المسجد. فصار كاظم بالآخر. هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ إن المسجد لا يباع. ما أدري. أنا ما سمعت هذا القول إلا الآن. إيش؟ الوقت. الوقت. لا يباع إذا كان الآن عرفنا أن الفقهاء رحمه الله يقول لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منه. يعني لو كان ينزل من 100 إلى 10. ما يمكن يباع. الآن شيخ الإسلام. نعم. في قول آخر. رأي الأخ شيخ الإسلام أنه يباع. متى يباع؟ إذا مصلحة أكثر. صحيح. يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة. لا يباع. طيب هل في دليل؟ ان هذا طيب يحيى وهذا نذر والوقت كما يعني الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم افتاه ان يصلي في مكه وهو قد نذر بيت المقدس لان مكه افضل رجل وقف على مسجد شيئا وزاد عن حاجته ولنقل مصاحف زاد عن حاجز المسجد ماذا نفعل بالزائد؟ على المذهب يجوز صرفه الى مسجد اخر او يتصدق به على فقراء المسلمين. نعم المذهب انه يجوز ان يصرف الى مسجد اخر او يتصدق به على فقراء المسلمين. طيب قولك المذهب هل يعني ذلك ان هناك قول اخر؟ نعم. ما هو؟ يعني يصرف بشيء كالمسجد نفعا بارك الله. طيب الآن ناخذ درس جديد. الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعاقاة. نعم الإيجاب هو الإيجاب هو اللفظ الصادر من الوهم والقبول نعم والمعاطاة طيب يعني وما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة صالح لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول للمعطى ولا يقول للمعطى قبلت أو ولا يقول أعطيتك نعم هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض؟ عبد الرحمن بالقبض قبل القبض لا تملك لو تلفت فهي على ضمان الواهب لا طيب قد تلفت قبل الاستلام ها كيف لا ضمان عليه طيب نمت بين القبض وبين العقد يعني فيها لبن حلم له الخيار المطلق ايش للواحد الخيار المطلق ان يعطيه الان اللبن هذا لمن اللبن للواحد لانه في ملك ما خرج اذا ما انا صممت الان انها لا تملك الا بالقبض كذا هل هذا ما قررناه محمد تملك بالعقد بالعقد طيب لكن لا تلزم الا بالاستلام الا بالقبض طيب يعني فعل هذا لو نمت لو نمت فهي نصيب موهوب له ويجب على الواهب اذا نمت ان يرد النماء الى الموهوب له طيب ما هو الدليل على ان الهبه لا تلزم الا بالقبض لا هذا حكم مو دليل الدليل ان ابا بكر رضي الله عنه وهب عائشه من نخله ثمره نخل ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو انك جذثتيه يعني لكان ملكا اما الان فهو ميراث